Book 2 61 61 61 صاسو الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية 첫 번째 달은 1월이에요. الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. 두 번째 달은 2월이에요. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. 세 번째 달은 3월이에요. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. 네 번째 달은 4월이에요. الشهر الرابع هو أبريل. الشهر الرابع هو أبريل. 다섯 번째 달은 5월이에요. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. 여섯 번째 달은 6월이에요. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. 6개월은 반년이에요. ستة أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة. 1월, 2월, 3월. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. 4월, 5월, 그리고 6월. أبريل, مايو, ويونيو. أبريل, مايو, يونيو. 일곱 번째 달은 7월이에요. الشهر السابع هو يوليو. الشهر السابع هو يوليو. 여덟 번째 달은 8월이에요. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. 아홉 번째 달은 9월이에요. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. 열 번째 달은 10월이에요. الشهر العاشر هو أكتوبر. الشهر العاشر هو أكتوبر. 열한 번째 달은 11월이에요. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. 열두 번째 달은 12월이에요. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. 열두 달은 1년이에요. 12 شهرا هي سنة. 12 شهرا هي سنة. 7월, 8월, 9월. يوليو, أغسطس, سبتمبر. يوليو, أغسطس, سبتمبر. 10월, 11월, 그리고 12월. أكتوبر, نوفمبر, ديسمبر. أكتوبر, نوفمبر, وديسمبر.